اسقيني يا شابة وناوليني حبة مية. اسم النبي حرصك اسمك ايه رد عليا عدوية. اسم النبي حرصك اسمك ايه رد عليا عدوية. اه يا عدوي اوعوا تحلوا المراكب والله يا ناس مراكب اوعوا تحلوا المراكب والله يا ناس مراكب ولا حاطط رجلي في الميه الا ومعايا عدويه عدويه. يا صبية ورموشك شطية وانا طول عمري غريب في المية بتشال واتحط. اسمك عدوية يا صبية ورموشك شطية وانا طول عمري غريب في المية بتشال واتحط. يم الخدود العنابي يم العيون السنجابي يم الخدود العنابي يم العيون السنجابي. يا مركب وبحر وداري يا حجاب حشيله في غيابي مد ايديك وخديني خديني ولف فيني سنين خديني مدي ايديك وخديني خديني ولف فيني سنين خديني. والله صورتك دي تنفع تزين الجرانين والله صورتك دي تنفع تزين الجرانين. اوعوا تحلوا المراكب والله يا ناس مراكب اوعوا تحلوا المراكب والله يا ناس مراكب ولا حاطط رجلي في الميه الا ومعايا عدويه عدويه. في ايديا المزامير وفي قلبي المسامير. الدنيا غربتني وانا الشاب الامير. في ايديا المزامير وفي قلبي المسامير. في ايديا المزامير وفي قلبي المسامير. الدنيا غربتني وانا الشاب الامير. امشي خطفني من اصحابي وانا واد صياد. لفت بلاد وبلاد وبلاد اتاريك سكن النحيادي. يا سلام يا اولاد من كان يقول البصادي تصطاد صياد. مشيت خطبني من اصحابي وانا والصياد. لفت بلاد وبلاد وبلاد اتاريك ساكنة النحيادي. يا سلام يا ولاد من كان يقول البصادي تصطاد صياد. اوعوا تحلوا المراكب والله يا ناس مراكب. اوعوا تحلوا المراكب والله يا ناس مراكب.